بحظ المرء المؤمن من هذا الاسم المشرف، فما زال الناس على عهدهم في تعلم الأسماء الحسنى من عدم الاهتمام بها ومجاهدة النفس عليها، أو إن سمعها المرء سمع شيئا وحاول أن يتحقق به ثم يعود أدراجه مرة أخرى وسيرته الأولى إلى ما كان عليه من أخلاق لم تصلح بمعرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذه المصيبة التي نود أن نعاهد الله تعالى على أن نخرج منها، وهي أن نستمع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنتبع أحسنه، ونفتش على أنفسنا هل حققنا شيئا من هذه الأسماء وآثارها التي هي بركة معرفة الله تعالى أو لا. فعلى أي حال سيجد المرء نفسه محتاجا إلى أن يتحقق بآثار هذه الأسماء الحسنى، وأن يأخذ حظه منها، وأنه لم يجاهد نفسه عليها الجهاد الحسن الذي به يفتح الله تعالى عليه هذا الفتح العظيم. وإن الفتح العظيم بالأسماء الحسنى هو أعظم الفتح من الله تعالى على عباده المتقين، أعظم ما يفتح المولى سبحانه وتعالى به على عباده أن يعرفوا ربه سبحانه وتعالى، هذا أعظم الفتح. لا فتح بعده، ماذا تريد بعد أن تعرف ربك؟ إن عرفت ربك عرفت الطريق إليه، وإن عرفت الطريق إليه أعانك سبحانه وتعالى بهذه المعرفة على أن تسلك هذا الطريق. إن عرفت ربك أحببته، إن عرفت ربك وحدته، إن عرفت ربك أطعته في أوامره وانتهيت عن نواهيه، إن أطعت ربك سرت السير الحسن وسعيت السعي الجليل الذي يوصلك إلى تلك الغاية من أن تجاوره سبحانه وتعالى الطيب في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء إلى آخر هذه المعاني الحسنة التي هي في معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا. وإن السير على الأسماء الحسنى هو أعظم السير الذي به يسبق أي إنسان سار عليه يسبق كل أحد يسير معه. يعني لو تعبد ربه سبحانه وتعالى ودعاه ووحده بالأسماء الحسنى فعرف هذه الأسماء وأحب الله تعالى بها وتخلق من هذه الأسماء بما يليق بالمرء المؤمن، فإنه هذا السائر إلى الله تعالى بهذه المعرفة الجليلة وبهذا الشرف الخطير، يسبق كل أحد لا يسير على هذا النهج، يسبقه في السير إلى الله، وتظهر عليه آثار هذه الأسماء الحسنى، ويظهر عليه بركتها، ويظهر عليه ثمرتها وعاقبتها ونتيجتها، وتراه حينئذ إنسانا آخر لأنه قد تخلق بشيء من آثار الأسماء الحسنى والصفات العليا. وكلما ازداد اتصافا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا ازداد قربا من الله تعالى، لأنه حينئذ يكون أقرب إلى الله جل وعلا بمعرفته ومحبته والإقبال عليه، لأن أخلاقه صارت أقرب إلى معرفة صفات الرب وإلى التخلق بها سبحانه وتعالى. وعليه فكما ذكرنا إن اسم الطيب من الأسماء المهمة جدا التي بها يأخذ المرء حظوظا عظيمة من معرفة الرب سبحانه وتعالى، ويأخذ بها نتائج حسنة كثيرة. عندما يكون طيبا ترى كيف يعد الله تعالى للطيبين أحسن ما أعد في الأولى وعند الموت وفي الآخرة وفي الجنة، وكيف يكونون على الحياة الطيبة في الدنيا، والتي إن عاشوها في الدنيا كانت مآلهم كان مآلهم كذلك في الآخرة. ولذلك فإن هذه الأسماء الحسنى شيء عظيم مهم فتح الله له، وفتح الله تعالى به هذا الباب الذي ندرسه ليكون شيئا عظيما من بركة الله تعالى ورحمته ومغفرته وجوده وإحسانه وبره ومحبته وكرمه وحلمه سبحانه وتعالى وطيبه وشكره وملكوته وكبريائه وعظمته إلى آخر هذه الأسماء الحسنى التي تغذي القلب وتوقظ الروح وتقوي الفؤاد على السير إلى الله تعالى وتنير الطريق إليه سبحانه وتعالى، وتمهد هذا السبيل للسير فيه، وبها يستطيع المرء أن يعبر قطاع الطريق إلى الله تعالى وأن يقاومهم وأن يستطيع التغلب على نفسه وشيطانه وهواه وعلى تلك الأودية من أودية الهوى وأودية البعد عن الله تعالى والجفاء فيما بينها وبين ربها. إنه شيء عظيم إذن أن يتعرف الناس إلى ربهم وأن يعرفوه، وذلك كذلك فيه اجتباء لهم واصطفاء. إن الله تعالى لا يفتح على كل أحد، وإنما انفتح على أحد كان محل اصطفاء الله تعالى واجتبائه وعنايته وتنزل رحمته سبحانه وتعالى، فإن فتح عليهم دل على أنه أرادهم لبابه سبحانه وتعالى وعرفهم طريقه وأوصلهم إلى هذا الطريق، وأخذ بأيديهم وقوى قلوبهم على سلوك هذا السبيل إلى الله تعالى. واضح الكلام؟ واضح. فكان اسم الطيب إذن من هذه الأسماء التي للمرء فيها حظ عظيم كما ذكرنا، من أعظم الحظوظ التي ينالها المرء من الله تعالى أن يكون طيبا، فيصلح بذلك لسانه وقلبه وجوارحه وعمله وظاهره وباطنه، لا يصدر منه في غيبته وحضوره أو في كلامه وعمله أو في سلوكه وسيره أو في عباداته واعتقاده أو في أفكاره وخطراته، إلا كل طيب يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في المقابل يدلنا على ما نحن فيه من أحوال بعيدة عن هذا الاسم المشرف، فلا زالت هذه الأحوال في اللسان والقلب والجوارح والظاهر والباطن ما زالت بعيدة عن أن تكون طيبة اتسمت بهذا الوصف الجليل من أوصاف الله تعالى. فمن الذي يدعي لنفسه أنه طيب القول، طيب العمل، طيب الاعتقاد؟ من الذي يدعي لنفسه أنه طيب الشمائل والأخلاق؟ من الذي يدعي لنفسه أن قلبه قد طاب فلم يمتلئ بالوساوس والخطرات والأفكار، وقد طاب فانتزع منه الغل والحسد والحقد وطول الأمل، وانتزع منه الغفلة والبعد وعدم الطمأنينة لله تعالى والسكينة إلى ذكره سبحانه وتعالى؟ من الذي يستطيع أن يقول إن قلبه طاب فصار خائفا راجيا في الله تعالى يدعوه ويتملقه؟ من الذي يدعي أن قلبه وصل إلى ذلك فصار متعبدا لربه محبا له مقبلا عليه؟ لا يكون في راحة إلا بين يدي الله، ولا قرير العين، ولا سعيد القلب، ولا بهيج النفس نعيمها نعيما إلا في وقوفه بين يدي الله. من الذي يدعي شيئا من ذلك؟ إذن نحن في حاجة إلى أن نفصل هذه الأحوال التي نحن عليها، وأن يجاهد المرء نفسه على كل حال منها، حال حال يأخذه ويحاول أن يجاهد نفسه عليه ليصلحه، أن يصلح من لسانه وكلامه ومنطقه، أن يصلح من عمله، أن يصلح من سلوكه وعبادته، أن يصلح من أعمال قلبه، أن يجاهد نفسه على التخلص من ذلك كله، أن يكون همه وشغله هذه الأيام كيف يكون طيبا، ولا يستكثر أن يقضي وقتا طويلا ليحصل هذا الحال، فإنه ما بذل وقتا إلا وعوض عليه، إلا وأخلف الله تعالى عليه هذا الوقت أو بارك له فيه، وما بذل مالا إلا وأخلفه الله تعالى عليه، إن بذل مالا ليحقق هذه الصفات أو وقتا أو جهدا، أو ترك نومه وزوجته، أو ترك راحته ودعته وسكونه ليحصل شيئا من ذلك، لم يكن كثيرا بل هو قليل في أن يفتح الله عليه وأن يكرمه ربه بأن يصل إلى شيء من معرفته ومحبته، أن يكون طيبا كما ذكرنا. هذه الموعظة سيقت ليكون حال المرء في هذه الأيام التي نسميها أيام البر، والتي قد شرعنا في الكلام على البر فيها، أن تكون هذه الأيام هي مزرعته التي يحاول أن يصلح هذه الأيام، يعني تلك الأيام أيام الرحمة والبركة، يجاهد فيها المرء نفسه حتى إذا اقترب من يوم الجائزة في عرفات أن يفيض مغفورا لهم، وأن يغفر لهم ذنوب السنتين الماضية والآتية، إذا باجتهاد الناس يزداد في العشر الأوائل كما كنا في رمضان يعملون ويسعون، حتى إذا قرب موعد الجائزة اعتكفوا لله تعالى ينتظرونها، يصلحون أنفسهم ومعادهم وأخلاقهم، يلتمسون ليلة القدر ينتظرون جائزة الرب سبحانه وتعالى، يصلون ليلهم بنهارهم حتى يحصلوا هذه النتيجة. كذلك في أيام البر التي نحن فيها يحاول المرء أن يجاهد في تلك الأيام حتى إذا اقتربت أيام الجائزة ازداد اجتهاده، وكان السلف يجتهدون اجتهادا ما يقدر عليهم، لا يصل إلى هذا الاجتهاد أحد، وكانوا يحبون أن ألا تطفأ سروجهم ليلا، يرون قيام الليل في تلك الأيام مقربة إلى الله تعالى، غفرانا للذنوب، انتظارا للمغفرة يوم عرفات الذي فتحه الله تعالى للحجيج كموسم يغفر لهم فيه، ولغير الحجيج كيوم يتوب عليهم. فهذه الأيام التي وصلت برمضان إنما كانت امتدادا لرحمة الله تعالى بالمؤمنين، ليستدركوا ما فاتهم في رمضان، وليتأهلوا في هذه الأيام لزيارة البيت، لأنه من لم يكن في أيام البر بارا لا يكون في أيام الحج بارا، ويخشى أن يعود بحج غير مبرور. أما إن مهد نفسه اليوم وجاهدها فيوشك إذا ذهب إلى الحج أن يكون قد تمرن وتدرب وجاهد نفسه على أخلاق البر، فيرجع بحج مبرور جزاؤه الجنة، يرجع كيوم ولدته أمه. واضح هذا الكلام؟ فهذه الأيام إذن تلك الفرصة التي ينبغي أن يسارع المؤمنون لاستغلالها، وألا يضيعوا فيها وقتا، ألا يضيعوا منها وقتا في غير تلك المجاهدة وفي غير تحصيل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تعالى. فإن لم يحجوا عادوا أبرارا، قد حصلوا عمل البر الذي يوشك إن أصلحوه بعد ذلك أن يكون سبب وصولهم إلى البيت انتظارا لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم المهام أو من أعظم المهمات التي يهتم بها المؤمنون اليوم. فإن انتهت تلك الأيام، يعني أيام ذي الحجة، لم يبقى أيام أخر ومواسم واسعة يستطيع المرء أن يعوض فيها مفات. لذلك قيل: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ فمتى يغفر له؟ من لم يغفر له في عرفات فمتى يغفر له؟ من لم يحصل عمل البر في تلك الأيام متى يحصلها؟ إن حصل تلك المغفرة ووصلها بعمال البر وحصل المغفرة الأخرى في عرفات، يوشك أن يكون عامه كله على هذا الحال الحسن، يوشك أن يأخذ شحنته وقوته ومدده من الله تعالى ليسير به بقية عامه، حتى إذا فتح عليه موسم آخر من مواسم المغفرة وجده بارا، وجده على هيئة ينتظر بها مغفرة الله فتصيبه تلك المغفرة. فهذه إذن دعوة مرة أخرى لأن يتفكر المؤمنون المتقون في أيام البر، يعني في أعمال البر التي يعمرون بها تلك الأوقات في ليلهم ونهارهم، حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى تلك الأحوال. ومن أعظم ما ينبغي تحصيله في هذه الليالي والأيام أن يحصلوا معرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فتحت أيام البركة لتكون عونا للمؤمنين على أنهم إن جاهدوا وجدوا معونة الله، يعني ليس كغيرها من الأيام. إن رأيت أيام رمضان وجدت عونا من الله تعالى لك ومددا في صيامك وقيامك وقلة نومك وفي عملك وشغلك وفي صحتك وفي غير ذلك مما ترجو، يعني تلك الأيام الشريفة تجد فيها بركة الله تعالى، يعني هذه الأوقات المشرفة التي شرفها الله إنما كان شرفها بمزيد البركة النازلة من الله فيها والرحمة الواصلة لعباده. فإذا جاءت تلك الأيام الشريفة جاء فيها عون الله ومدده، اشتغل فيها الخلق وخدموا وقاموا بما ينبغي أن يقوموا به، فإن البركة تصيبهم، وتلك الأعمال القليلة التي يعملون يبارك الله فيها. وهذا هو الحادث في العشر الأول من ذي الحجة، أنها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام ولا الجهاد في سبيل الله. يعني إن خرج مجاهد في سبيل الله 5 أيام أو 10 أيام يجاهد فيها في سبيل الله ويبذل فيها نفسه وماله، ولكنه رجع العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام التي خرجها المجاهد، مع أن أجر المجاهد لا يوازيه أجر. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن شيء يعدل الجهاد قال لا تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل منزلك فتصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع إذا خرج المجاهد أن يقوم فلا ينام وأن يصوم فلا يفطر؟ لذلك كانت درجة هذا المجاهد درجة الصائم القائم القانت الخاشع الراكع الساجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحت إذن هذه الأيام لهذا الحال، وإنني أذكر هذه الأيام فهي موعظة من ناحية لاستغلالها، والموعظة المهمة التي نحن فيها كيف يستغل أيام البركة والرحمة وأعمال الخير وأعمال البر، كيف يستغل هذه الأوقات الشريفة في أن يحصل معرفة الرب بأسمائه الحسنى. إنك قد عرفت أسماء كثيرة من أسمائه سبحانه وتعالى لم تجاهد نفسك على التحقق بها، جاءت أيام البركة التي يساعد الرب فيها خلقه ويعينهم ويوفقهم، فلتستغل هذا التوفيق وهذا العون وهذا المدد من الله تعالى ليكون زادك الذي تحصل به هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى. تخرج حينئذ من أيام البر وقد حصلت ذلك كله، حصلت معرفتك بربك وتوحيدك له ومحبتك إياه، وحصلت البر لتكون بارا لله، وحصلت المغفرة المنبنية على هذا البر أو الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة بهذا البر. واضح هذا الكلام؟ لعل هذه الموعظة تكون قد أخذت جزءا من أفكار الناس وقلوبهم ليعاهدوا الله تعالى من ساعتهم هذه التي نحن فيها أن يبذلوا في تلك الأيام ما يستطيعون أن يحصلوا به هذه الأسماء الحسنى، وأن يحصلوا به أعمال البر، وأن يحصلوا به شرف الحج المبرور أو المغفرة في عرفات. إن خرجوا بعد عرفات على هذا الحال فقد عوضوا ما فاتهم في رمضان، وقد غفر لهم في عرفات، وخرجوا أقوياء أشداء بقلوبهم وأعمالهم على مواصلة السير إلى الله جل وعلا. ماشي كده واضح؟ ونرجو أن تكون الأسئلة في هذا الاتجاه حتى لا ينسى الناس أساس الموعظة الذي تكلمنا عليه من أول الدرس إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. أخي يقول جزاكم الله خيرا لهذه الموعظة، من أراد مذاكرة دروس الأسماء والصفات لفضيلتكم هل الأفضل أن يسمع ويذاكر من أول الدرس أمن يتابع بعد كل ثلاثاء ويحاول تطبيقه، أم يختار ما يحتاجه من الأسماء الذي هو مضطر إليها، كمن يشكو من ضعف الرزق مثلا فيقدم مذكرة اسمه الرزاق وهكذا. بالنسبة للمذاكرة، يعني من أراد مذاكرة الأسماء فهل يذاكرها، يعني هل يسمع ويكتب في الدرس ويحاول أن يصغي وأن يستمع ليكون سمعه نصف حفظه على الأقل، أو أن يذاكر بعد الثلاثاء بعد الدرس ويحاول تطبيقه؟ لابد من تحقق الاثنين معا، يعني أن يسمع وأن يحفظ، ثم بعد ذلك ليذهب فيراجع ما سمع وما حفظ حال الدرس، ثم يحاول جاهدا أن يطبق هذه الأحوال على نفسه، أن يجاهد نفسه على أن تلتزم بها، أن وهي المسألة المهمة، وهي أن يأخذ بحظه من تلك الأسماء في ساعتها، لأن المرأة إذا ما أخر درسا جاء الثلاثاء الذي بعده لم يذاكر، ثم جاء الدرس التالي فإذا به متأخر عنه ولم يذاكره، وهكذا تتراكم عليه الدروس، ينخلع من الدروس مرة واحدة، ويصير سمعه للدروس على هذا الحال، يسمع وانتهى الأمر. لذلك فهي مهمة كمن يدرس أو يذاكر في كليته أو غير ذلك، أن يسمع وأن يحفظ، وبعد ذلك أن يراجع وأن ينوي مجاهدة النفس على هذا التحقق. مجاهدة النفس على هذا التحقق بهذه الأسماء مسألة من أعظم المسائل، لأن فيها في هذه المسألة يظهر مدد الله تعالى، ويظهر بالتالي ما تستحق أنت من هذا المدد. سامع المتكلم، يعني حد واخد باله، يعني مسألة المجاهدة في التحقق بالأسماء الحسنى، أنت ذكرت الدرس ونويت النية الحسنة في أن تتحقق وأن تجاهد نفسك على أن تظهر عليك آثاره، وأن توحد ربك به، وأن تدعوه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. يأتيك هذا الحال وهو الذي نتكلم عليه، على قدر ما يظهر عليك من آثار هذه الأسماء، على قدر فتح الله عليك، وعلى قدر ما تستحق من الله تعالى. فإن أنت أخرت ذلك ولم تنوي ولم تعاهد نفسك ولم تتحقق بشيء، دل ذلك على أنك لست في محل فتح الله لك بهذه المعاني من الأسماء الحسنى. يعني بالبلدي بقى كده، لما أنت تروح وما تذكرش هذه الأسماء الحسنى، كأننا نقول إن الله لا يريد لك هذه المعرفة، ولم يقسم لك هذا الرزق، وأنه قد سمعت ما يقربك إليه وحرمك من أن تصل به إليه. وهي المصيبة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، هذه مصيبة عظيمة، أن يحرم فهم هذه الأسماء ومعرفتها والتقرب إلى الله بها وتوحيد الله تعالى بها ودعاءه بها إلى آخر ما يفتح به المولى على عبده. فإذا لم يفتح عليه بمعرفته، دل على أنه لا يستحق هذه المعرفة، ولا يبلغ بعمله ولا حاله أن يكرمه الله تعالى بذلك الحال الحسن. ودل في نفس الوقت على أنك لم تبذل شيئا يكافئك به المولى سبحانه وتعالى، كهذا الذي يريد أن ينجح آخر العام ولم يذاكر طوال عامه شيئا، وعنده أمل وشايف يقول لك لا إن شاء الله هننجح وإن شاء الله ربنا هيسهل وإن شاء الله الأحوال هتبقى كويسة وإن شاء الله إن شاء الله، والشيطان يمنيه ويعده، وأنت أنظر إلى أحوالك كل شوية تبص تلاقيك عملت تقول إيه لا إن شاء الله ربنا هيكرمنا وإن شاء الله ربنا هيصلح الحال وإن شاء الله الأحوال هتتحسن وإن شاء الله كذا، وبقالنا سنين طويلة على هذا الدعاء وهذه الأمان، صحيح ولا مش صحيح؟ كل واحد يقول لك كده لا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا وحنتفرغ شوية وربنا هيكرمنا إن شاء الله وهيفتح علينا، كأنك تحس أن بينك وبين الله تعالى يعني زي ما بيقولوا كده بينك وبين ربنا سر يعني، وهذا السر إن أنت إيه بعد شوية كده ربنا بقى هيكرمك وحتبقى إيه من العلماء العاملين ومن الأئمة المتقين ومن الأولياء الصالحين، فجأة كده تبص تلاقي نفسك بقيت والي. يا سلام، دي يا شني انت عملت ايه؟ انت لم تفعل شيئا ولم تقدم بمجاهدتك لله تعالى شيئا تأخذ به ما يكافئك عليه، وإن مكافأة الله تعالى على الشيء اليسير القليل مكافأة عظيمة. عندما تبذل حسنة ويعطيك حسنة في الآخرة مثلها فأي الحسنتين أعظم؟ لا شك حسنة الآخرة أنت في حاجة إليها مهما كنت، فإن أعطاك 10 حسنات أو 700 ضعف أو وسع عليك أو أكرمك أو شرح صدرك أو يسر أمرك أو ربط على قلبك أو جعلك من عباده وألزمك ذكره ونزل عليك سكينته وأخذك إلى بابه وكنت في محل الرعاية والعناية، تبقى إيه إن شاء الله؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى الواحد يزعل دي بقى، يزعل ان هو جاي يقول انا عايز اتحقق بهذه الاسماء، يوم يجي الشيطان يقول له ان شاء الله بكره عشان تعرف بس تذكر ايه الدرس من اوله ان شاء الله باذن الله هتبقى كويس وربنا هيكرمك وان شاء الله ما تخافش وربنا كريم وربنا كرم واسع وغفور رحيم وربنا جميل وربنا وكل الأسماء الحسنى يجيبها لك إيه الشيطان، هو اللي عمال يديك الموعظة دي عشان تيجي تاني يوم يقول لك ما خلاص اللي كان عايز يذاكر كان ذاكر، أنت جاي دلوقتي تقول نذاكر نذاكر إيه يعني أنت مش نافع، يقول لك واضح. إذن ينبغي أن يلاحظ المرء هذه الأمور في نفسه وأن يحمل نفسه عليها، وهذه مشكلة المشاكل التي نراها اليوم، أنه ليس هناك همة أو عزيمة قوية صادقة مع الله تعالى لا تنفصم يصمم فيها المرء على وقوفه بباب الله، لا يتزحزح مهما كان الحال، يتضرع لربه ويبكي له ويشكو له ويذكره ويتملقه ويدعوه حتى يفتح عليه. نحن إذا أخذ المرء يدعو قليلا ثم لم يوفق في هذا الدعاء ولم يستجب له ترك الدعاء، يريد أن يصلي بعض الصلوات لقضاء حاجة فلم تقضى هذه الحاجة ترك الصلاة، حتى لو قضيت الحاجة ترك الصلاة أيضا، فلم يصلي شكرا لله على ما أولاه وأعطاه سبحانه وتعالى، يقول لك سدد ربنا حصل كذا وكذا وعتد ربنا وربنا فكها، أقول له تقوم روح اذبح نفسك بقى، قال له ايه اذبح نفسك الشريرة يعني تعال على ناس كتير يسمع أقول لك الشيخ يقول لك اذبح نفسك، اذبح نفسك يعني ايه؟ يعني الصفات السيئة فيها أن تقوم بتطهير النفس من هذه الصفات السيئة، يعني ده معناه، وأن تقدم هذا الهادي لله تعالى أن يفتح أن يقبل شكرك على ما أعطاك وأن يزيدك مما أعطاك، لأن الشكر سبيل المزيد كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه المصيبة إن حلت قضيت المشاكل، يعني الشيطان أصعب شيء عليه أن يجد امرأ قد عقد عزما مع الله على أن يفعل ويفعل ويفعل، فإنه لا يتركه حتى تنحل هذه العزيمة، حتى تضعف هذه الهمة، وحتى يخرج من هذا العمل. وبعض العلماء اللي بيتكوا شوية في هذه المسائل كما يقال، يعني الذين يشددون فيها قليلا، يقول حتى لو اضطر الشيطان أن يوسوس لك بعمل أفضل مما عاهدت الله عليه، حتى يخرجك من عهدك مع الله، وكل مهمة عاوز يطلعك من هذا العهد حتى ولو بعمل أفضل. يبقى خلا يعني أخذ يجاهدك ويعاديك ويوسوس لك ويجلب عليك بخيله وراجله حتى تنقض عهدك مع الله تعالى، ولا يبالي أن نقطع عهدك بما أعطاك من باب الأمل بعمل آخر. يعني أنت مثلا عقدت العزم على أن تصوم مثلا 10 أيام متصلة، أو أن تعتكف 10 أيام. يجي أنت خلاص نويت الاعتكاف مثلا، يجي يقول لك إيه، طب مش لما تمشي في حاجة أخوك المسلم أحسن من الاعتكاف؟ أنت عزمت بقى على 10 أيام عشان إيه؟ قال لتجاهد نفسك، ولتفتش على أعمالك، ولتقلب في أخلاقك السيئة لتجاهد عليها على تركها، ولتكون خاليا بالله تعالى، تذكره وتشكو له وتبثه شكواك، وكذلك لتصلح من أحوالك واستعدادك للآخرة وتجهيز الذات للرحيل إلى الله. يعني عندك شوية عهود وعقود بهذا الاعتكاف، وقد صممت على ذلك وأنت في أشد الاحتياج إلى مثل هذا. لا بد، هو الماء المرء ماشي ليه زي ما بيقولوا، ماشي كده من غير هبول زي ما بيقولوا، ليه؟ عشان ما فيش العهد مع الله ولا همة للقيام بهذا العهد، وترك أموره كيفما اتفق. والله جه الصيام، جه الاعتكاف، جه ما جاش، والله بيذكر زي ما بيذكرش، وأحواله قد تركها وانفرط عقده، ولم يستطع بعد أن يلم شمل قلبه وأن يجمع قلبه على الله تعالى، وأن يوحد اتجاهه لله تعالى، وأن يسلم وجهه إلى المولى سبحانه. يجي بقى يقول له كده، يا عم اعتكاف إيه؟ أنت خلاص في شدة الضرورة إلى هذا الاعتكاف. يجي يقول لك بقى، يا عم ده أنت لما تطلع برضك وتروح تزور أبوك وكده، يعني ده عمل صالح، ده أعلى من الاعتكاف. وأنت لما تمشي في مصالح المسلمين برضك ده أعلى من الاعتكاف. وأنت دلوقتي لما تخرج بس حاجة بسيطة كده، تروح تجيب القبض بتاعك، ولا تشوف خده إيه في الكلية، ولا تعمل وترجع بصعب، ويسول لك أمورا في نظر الشرع هي أفضل من هذا الاعتكاف. هذا في العموم، ولكن هذه الأحوال إذا لم تتعين عليك في وقتها لا تكون أهم من الاعتكاف الذي تريد به صلاح حالك وصلاح قلبك وإقبالك على الله تعالى، والنظر في معادك و تهيئة الزاد للرحيل وإصلاح النفس والقلب والانفكاك عن الأخلاق السيئة الرذيلة، مجاهدة النفس، وأن يكون كما ذكرنا مقبلا على ربه متعلقا به يشكوه. الواحد ما بيصدق ينفرد بالله تعالى، يقعد يقول ويدعوه، مين اللي هيستجيب له؟ مين اللي هيغفر له؟ مين اللي هيسامحه؟ مين اللي هيعطيه؟ ومين اللي هيرزقه؟ ومين اللي هيحل له مشاكله اذا ما هو سبحانه وتعالى لم يساعده في حل تلك المشاكل؟ ياتي الشيطان ليفك هذا العقد ولو بعمل افضل في ظاهر الشارع من هذا العمل. يبقى دي مشكلتنا. تعال بقى أنت نفسك لو طبقت ذلك وجدت نفسك على هذا الحال سمع المتكلم، تيجي بقى بعد الإيه؟ بعد الدرس تروح تقول إيه؟ أنا إن شاء الله أروح بقى للهادي أصل معنا كلمتين بقى من اسمه إيه؟ من الشيخ ده، وهنروح بقى إيه؟ نطبق بقى الكلام إن شاء الله، هنصلي ركعتين قضاء حاجة عشان ربنا يكرمنا، ونقعد بقى نفكر في معاشنا ونشوف أخلاقنا ونشوف الرحيل ونشوف الزاد ونفتش على عوائق السير إلى الله تعالى وغير ذلك من إيه؟ من الأعمال. تبص تلاقي بقى الشيطان يقول لك بس أنت تعبان دلوقتي ومش مركز ومش هتقدر تركز، وإيه رأيك طب ما تنام لك ساعتين وتصحى بقى رايق كده وتحاول بقى مع الله تعالى وتبقى بينك وبين ربنا كده في جو في الليل، وتصحى بعد الأذان ما يأذي صح. تيجي بقى تسألني يقول لي هو الواحد نام من غير ما يوتر ممكن يصلي بقى الوتر بعد الأذان ولا لا؟ صح ولا غلط؟ صح. وهكذا يبقى هذه العزيمة، أنت تعبان الله تبارك وتعالى إن وفيت بعهدك وفى الله لك، قواك أنت عدم ثقتك في الله تعالى وعدم يقينك في قوة الله وقدرته هي التي حرمتك من ذلك، أنك لو إيه لو قلت لا مهما حدث لن يغير هذه النية ولن يفك هذا العقد ولن يفصم هذه الهمة التي أقبل بها على الله تعالى وقمت له جاءك مدد الله تعالى. يعني أنت تلاقي جربتها مرة تقول إيه أنا بقى للذي إن شاء الله هصلي يعني هصلي وحغيز الشيطان يعني أغيز الشيطان، وأول ما تقول الله أكبر بعد ما تقرأ كم آية كده تبص تلاقي النوم حاط عليك صح ولا لا؟ تيجي بقى يقول لك وعمال تقرأ دي دي دي دي دي دي دي وبعدين تفوق تلاقي نفسك إيه زي الشيخ جمال الله يمسيه الشيخ ربنا يشفيه كان بيقرأ القرآن كله في ركعة واحدة أو ما ينام في الصلاة يقرأ بقى السورة يقرأ البكرة دي قصة الأعراف قصدي قصة سيدنا موسى يجي داخل في سيدنا موسى في البقرة وعلى عمران وفي الأعراف وفي الشعراء وبعدين يصحى كده يقول لك يا ده أنا كنت لسه عمال أقرأ في سورة البقرة، يرجع تاني من أول السورة وهكذا الشيطان بقى توصي تلاقيك عمال تنام. استمسكت بالله وتقويت به سبحانه وتعالى واستمددت من مدده إذا بك بعد قليل ترى نفسك وقد أفقت لله تعالى وأقبلت عليه وخفت عليك الصلاة وانشرح صدرك وسلست القراءة معك وصرت على حال حسن. لو كنت أطعت الشيطان بقى ساعتها وانت بتنام تقول ايه طيب انا بقى ايه بعد ما كان ناوي يقرا جزء مثلا جزئين يقول لك ايه طب انا هقرا ربع واركع وايه وبعدين احاول اكمل، يجي يقرا ربع ويركع ويسلم يلاقي نفسه راح في النوم يقول لك طب انام بقى شويه وان شاء الله اصحى كامل. لو فعل ذلك كان ضاعت ليلته. عندما صمم وجاهد نفسه وتقوى بالله واستيقن بقوته وقدرته واقبل عليه وأخذ يناجيه سبحانه وتعالى إذا به قد ارتفع عنه هذا النوم وبعد عنه هذا الشيطان وصار قويا بالله تعالى ووجد نفسه حاضر القلب حسن التلاوة حسن التلاوة مع الله تعالى مقبلا عليه وقد زالت عنه هذه الغاشية وصار أقرب إلى الله تعالى واستمر في صلاته. يسلم بقى من الصلاة دي بص يلاقي نفسه بقى إيه منشرح ومسرور بأن الله قواه وأنه قد وفى بعهده وأنه لم يتبع الشيطان في أن ينام من أول ركعة، ولو اتبعه ونام لضاعت ليلته ولم يصلي صلاته التي أرى. صح كده؟ صح؟ في حد أحسن من كده؟ أخ زاهد يعني، أخ جديد يعني. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعله في ميزان حسناتك. وبعد، ما تقول في الصلاة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين؟ وأنا يعني بقول إيه في الركوع بعد الرفع من الركوع؟ أيوه. وبعدين يقول لم يرد، هو يقول ما ورد عن الرسول التطويل في صلاة الفرض، بل ورد التطويل في صلاة النافلة وقيام الليل. أما القول بعد الرفع من الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق وقال العبد وكلنا لك عبد، لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا اليد ممكن كثيرة. هذه سنته ويستحب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم أن يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار. قال المستحب أن يذكر ما ورد، إن اقتصر على بعضها لا بأس، علاوة على أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد الرفع يقول لربي الحمد لربي الحمد إلى آخر. وبين السجدتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وورد ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني وعافني. رب اغفر لي هذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول رب اغفر لي مدة طويلة حتى قال الصحابة إنه نسي صلى الله عليه وسلم. لما تحس بأننا نسيت تبقى إيه ساعتها بقى تعرف إن إحنا طبقنا السنة. أما ورد عن الرسول في التطويل فلا شك أنه ورد عنه التطويل صلى الله عليه وسلم، ولكن نادرا، وكان ذلك حال الصحابة رضوان الله عليهم. فقد كان أبو بكر يصلي بالبكرة في الفجر، وكذا عمر، وكانوا يطيلون الصلاة على حسب حال المصلين. ومسجدنا مسجد مخصوص كما ذكرنا، ندعو الله أن يديم علينا النعمة والرحمة أن يحفظنا ومسجدنا والمسلمين ورب العالمين. فهذا الخصوص يتيح إذا اجتمعوا في الفريضة أن يصلوا بما شاءوا كما هو قول أهل العلم قاطبة. ورد التطويل ورد، وقصة معاذ في قراءته بالبقرة بالناس في العالية واردة. هيقول طب ايه وجه الاستدلال بقى؟ ايه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال انهم كانوا يصلون وراء معاذ عليه رضي الله عنه، فصلى بهم بالبقرة خرج منهم احدهم. احدهم هذا قال عليه هؤلاء لقد نافق فلان، عندما ترك هذه الصلاة الطويلة لمعاذ قالوا نافق فلان. هذه الأولى. الثانية أنه لو لم يشكي هذا الشاكي للنبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة من معاذ ما لاستمر معاذ على طول صلاته وعلى أن يصلي بهم كما هو يصلي، ولما سمعنا أثر لهذه الشكوى. صحيح ولا لا؟ فدل على جواز أن يصلوا وأن يطيلوا الصلاة طالما كانوا محصورين أو كان المسجد معلوما بمثل ذلك. في سؤال فقهي ينبغي الكلام عليه. يقول سائل إذا كان المرء يعاني من آلام في ظهره تمنعه من الركوع والسجود، فهل صحيح أن يومئ برأسه وهو جالس أم وهو قائم؟ لا، وهو قائم، وأن يكون سجوده أخفض من ركوعه. ذكرنا هذه المسألة في الفقه، وجود بقى الكراسي والقعدة والحاجات دي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم المرضى والمجروحين في القتال وغير ذلك، وكانت صلاتهم على هذا الحال الذي ذكر العلماء، وهو من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إن استطاع أن يصلي قاعدا وإلا فعلى جنب كما ورد. أما إن كان يستطيع القيام فلا يسقط القيام بعدم قدرته على الركوع والسجود كما هي القاعدة، أن الميسور لا يزول بالمعسور. إن كان هناك أمر متيسر عليك في الصلاة فلا بد أن تأتيه، وغير المتيسر تأتيه حسب ما تستطيع. فإن كان المرء يستطيع أن يقف وأن يركع ولكنه لا يستطيع أن يسجد، فليس هذا مبيحا له أن يجلس ليصلي ليركع جالسا، أو أن كما يفعل بعض الناس يصلي قاعد على الكرسي يستنى واقف مثلا، وبعد كده يجي عند الركوع يجي قاعد على الكرسي وراكع، ويجي رافع قاعد على الكرسي وبعدين يسجد وهو قاعد على الكرسي. لا، إن تمكن من الوقوف فإنه حين يركع واقفا ويسجد واقفا، ويكون سجوده أفضل من ركوعه. وإن كان يستطيع حينئذ أن يجلس للتشهد وجب عليه، فيجلس للتشهد على الأرض لا على الكرسي. نعم، هو كده أن يركع كده وأن يسجد كده. ماشي. ومسألة الكراسي دي ينبغي للناس أن يعلموا أو أن يرشدوا فيها من يقوموا بها، لأنه يمكن أن يستطيع أن يقف، ويمكن له أن يسجد، أو يمكن له أن يركع، ومع ذلك يضيع الركوع والسجود أو يضيع القيام في محل هو متمكن من القيام أو الركوع أو السجود. فلا يزول الميسور بالمعسور، ما تعسر هو الذي تصليه كيفما استطعت، وما تيسر لابد أن تأتي به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. مين اللي ضيع ركوع السجود؟ هو ما بيقعد على الكرسي ده، يا إما إن هو بيضيع ركوع السجود أو بيضيع القيام، إن هو متمكن من القيام، لأنه بيقف وبعدين يجي في الركعة الثانية يكملها أعود، وبعدين بيضيع التشهد على الأرض، لأن هو إذا متمكنش متمكنا مش هنقدر نقول كده. ليه؟ لأنك بعد الصلاة بتلاقيه قاعد، ممكن يقعد على الأرض، ممكن يوم يمشي. فالمشي والحركة والقيام وكل ذلك وارد بفعله هو، ولذلك فما كان يستطيعه لا بد أن يأتي به على الشرع الشديد، ما لا يستطيعه فقد خفف عنه الشرع في الإتيان به على حسب ما يستطيع. نعم. لا يتشاهد وقف، ما هو كثير من الصحابة لو كانوا جرحى في أرجلهم أو في أفخاذهم أو في ظهورهم لا يستطيع أن يسجد، وما قيل لأحدهم إذا أردت التشهد أن تجلس على الكرسي، وإنما يتشهد واقفا ويسل، لا يلزمه أكثر من ذلك. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله العظيم أن يشفيك وأن يعافيك. وتركيز فضيلتكم في الدعوة إلى توحيد الله تعالى بالأسماء والصفات، ويركز علماء السعودية على توحيد العبادة وبيان الشرك مما يكثر في بلادنا، فهل ترى فضيلتكم أن دعواتكم تشمل ذلك، أم أن ذلك يحتاج إلى درس منفصل لبيان حقيقة توحيد العبادة وما ينقضه من الشرك؟ أخذ جديد بقى. مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ أنت؟ لا حول ولا قوة. ونحن مش على التحويل إيه؟ احنا بنشرح الطحاويه نشرح العقيده الطحاويه وشرحنا باب التوحيد وذكرنا توحيد الالهيه او توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه، تكلمنا عن توحيد الالهيه وافضنا فيه وذكرنا معاني الكلام المتعلق به والشرك، وذكرنا قضية الإيمان وحقيقة الإيمان وإن شاء الله شرح الطحاوية موجود على الأسطوانات إلى ما وقفنا عنده. أخ يقول: رجل توفيت ابنته عن عمر 4 أشهر ولم يكن قد عق عنها، ولكنه كان ناويا لذلك، فهل تسقط العقيقة بوفاة الطفلة؟ أجيبون مأجورين إن شاء الله. يا الأولى له أن يعق عنها من العقيقة في اليوم 7 للـ14، وعليه الأولى أن يعق. الفضل 10 الأول من ذي الحجة يعني أفضل فضل، أفضل مش عارف فضل أفضل أم أفضل 10 الأواخر أم فضل 10، وهل مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مثل هذه الأيام؟ هل 10 الأوائل من ذي الحجة أفضل ولا 10 الأواخر؟ حد فاكر هذه المسألة شرحناها؟ ها؟ أيهما أفضل بقى؟ إيه؟ أيوه؟ النص الأولاني صح والنص الثاني غلط. وقلنا 10 الأوائل من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر من رمضان باستثناء ليلة القدر، فإنها لا تدانيها ليلة. طيب، وهل سن النبي الاعتكاف فيها صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في هذه المسألة أن يتعلم الناس الفقه كما ذكرنا، والقول يقول: ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، مش كده؟ يعني السؤال: هل الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من غيرها؟ طيب، كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من غيرها؟ صحيح؟ طيب، الاعتكاف من الأعمال الصالحة أو من الأعمال السيئة؟ طيب، يجوز أن يعتكف أو لا يجوز؟ لأنه عمل صالح. واحد يقول بقى: الرسول ما عملش كده. نقول له ايه بقى؟ ادي مساله اللي بيقولوا فيها ايه: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نقول له ايه؟ فعل ولا ما فعلش؟ ايه؟ مين فاكر الكلام ده؟ اجبنا على السؤال الثلاثاء قبل الماضي، فعل ولا ما فعلش؟ لا مش اقر. مش كده هنا هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نفهم بقى قلنا المسألة دي لازم تبقى مفهومة، عشان إخواننا اللي بيفتوا غلط وبيفتوا بقلة علم فيها. يقال: هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام، مش كده؟ ليه؟ القول والفعل والإيه والإقرار، مش كده؟ إن المرة اللي فاتت أشرنا إلى القول إلى الفعل والإقرار، أنه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، ولم يخلط تلبيته بتلبية أخرى، ومضى على تلبيته هو، وكان الصحابة يلبون تلبيات مختلفة: لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا إلى آخر. ذلك. فهل لما ترك هو تلبيتهم تلك ولب هو بتلبيته ولم يشاركهم في تلبيتهم كانت تلبيتهم بدعة مخالفة لهديه أو لا؟ معناها كده أن الرسول ما قالش كده، ما قالش كده يبقى إيه؟ يبقى بدعة ولا مش بدعة؟ طيب يبقى هل يجوز أن يقول ذلك على الصحابة؟ مهم يعني يبقى إيه؟ لما أقر ذلك صار ذلك من هديه. يبقى لو قلنا لبيك اللهم لبيك هل هذه من هدي النبي أو لا؟ هنقول إيه؟ هدي. طيب ولبيك ذا المعارج من هدي النبي أو لا؟ من هدي، صح؟ صح كده؟ طيب نيجي لهذه المسألة اليوم. يبقى عرفنا أن هديه صلى الله عليه وسلم القول والفعل والإيه والإقرار، مش كده؟ طيب ولو قال قولا ولم يفعله صار إيه؟ صار هديا وسنة. ولو فعل فعلا ولم يقله صار هديا وسنة. ولو لم يفعل ولم يقل وأقر صار هديا وسنة، صحيح؟ طيب يبقى لما نيجي نقول بقى قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، يبقى سنته أن كل عمل في هذه الأيام عمل صالح أو لا. وأرشدنا بهذا القول إلى أن كل الأعمال الصالحة يمكن أن تعمل في هذه الأيام أو لا. يبقى إذن كل الأعمال الصالحة من هديه القول ولا من هديه العمل؟ من هديه القول. يبقى لما جاء أقول لك الرسول اعتكف في العشر الأواخر هل من سنة الاعتكاف؟ تقول لي إيه؟ أيوة من سنته الاعتكاف. ليه؟ لأنه أقر هذا الاعتكاف لأنه ذكر هذا الاعتكاف بإيه؟ بالقول. فاهم يا ابني؟ اللي مش فاهم، أنت مش فاهم؟ ما بنقول أهو هدي إيه؟ هدي النبي أو سنة النبي قول والفعل والإقرار. يبقى لو قال قولا صار سنة، لو فعل فعلا صار سنة مثلا، يعني على التفصيل. كل هذا على التفصيل، أنا هي أذكر على الإجمال. لو أقر شيئا صار سنة، صار جائزا على أقل تقدير، يعني عد حد الابتداء. طيب يبقى لو قال قولا ولم يفعله صار سنة بإيه؟ بقوله. يبقى لما يجي واحد يقول الأعمال الصالحة الاعتكاف يجوز في الأيام الإيه؟ في أيام ذي الحجة؟ أقول له أيوه. هو من هديه؟ أقول له أيوه من هديه. ليه؟ لأنه هو اللي قال، لأنه هديه هنا هو الهدي القولي. يقول لك ما عملش كده، يقول له ما عملش ما عملش. ليه؟ لأنك أنت عايز تقصر سنته على الإيه؟ على العمل بس أو الفعل بس، وهذا لا يجوز، وهذا من قلة الفهم وضعف العقل. أن تقصر سنته صلى الله عليه وسلم على الفعل دون القول والإقرار، دليل الإقرار هو من السنة وهو أضعف من القول لو في الترجيح، يعني فهمنا؟ لما يجي يقولي بقى إيه أنا هعتكف في العشر الأواخر، أنا هصوم، أنا هتصدق، أنا هصلي، أقول له كل ده الرسول أمر بيه وقال ده أحسن أعمال في هذه الأيام. يبقى أمر بيه على سبيل إيه؟ استحباب. واضح كده؟ الواحد يجي يقول لك ده إيه؟ ما اعتكفش في العشر الأوائل، يقول له أنت عايز تقصر هديه على الفعل بس، وهذا إيه؟ من قلة العقل وعطن الفهم ومن الجهل العميق المركب، ولا ينبغي أن تتكلم في دين الله تعالى، لأن هديه يشمل القول والفعل والإقرار، وإذا قال قولا فصار سنة، إذا فعل فعلا صار كذلك، إذا أقر إقرارا صار كذلك. وبدليل إقراره 100 إقرار في فعله وهديه صلى الله عليه وسلم أقرها، لا يستطيع أحد بإقراره مع أنه لم يفعلها أن يقول هذا ليس من سنتي ولا يجوز. يقدر واحد يقول على قول أو على فعل أو على تصرف من تصرفات الموجودة أن النبي أقرها ولا تجوز. طيب لو قالها بقى هي اللي متجسي دمهم خفيف، فهمنا؟ زي اللي بيقول لك ما يجوز صيام السبت ولو كان عرفة، وردك دي داخلة في هذه المسألة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خياس، ما الفرق بين اسم الله الولي مش عارف ايه تاني؟ هل اسماء الله توقيفية؟ وهل صفاته كذلك؟ وهل اسم الحنان والمنعم موجود؟ ذكرنا كثيرا في هذا السؤال من قبل. يقول اجد ضيقا في نفسي من سوء الظن من الناس، فما اشرح صدري؟ أشرح صدرك أمراني. الأمر الأول أن تقرأ سورة البقرة كل يوم لإذهاب هذا الشيطان الذي يوسوس لك بسوء الظن. والأمر الثاني أن تجاهد نفسك على حمل كلام الناس وأفعالهم، أن تحمل أفعالهم وكلامهم على المحامي الحسن. مش كل فعل تقول إيه هو الشيخ ما ردش علي لسه، لا الشيخ ما بيردش على حد، الشيخ شكله متكبر ومش عارف ايه، اللي اتأدب بقى ما تحصلتش. انا بعلمه التواضع ويقول لك الشيخ ما ردش عليا والشيخ بصلي وسابني ومشي. يعني ما تعرفش تقول الشيخ ما سمعش عشان هو اطرش مثلا؟ تعرفش تقول الشيخ ما خدش باله؟ ضيق عدم المحمل الحسن ده دليل على سوء النفس وخبث الطوية، ودليل على ان هذه النفس ليست نفسا سمحة، وأن الشيطان مستول عليها. ما يحملش كل ألفاظ الناس وكلامه عن المحمي الحسن. ولذلك يقول المؤمن يلتمس المعاذير، والمنافق هو الذي ينتظر زلات المؤمنين. يبقى اللي مستني بقى الغلط ده المنافق، أما المؤمن فكل شيء يلتمس له العذر. يقول لك والله لأن إيه فوق خبطت عليه النهاردة ما فتح لي، شفت يا عم هو مش عايز يشوفني ولا عايز يكلمني عشان أنت بتقول لي روح بس سامحه وروح كلمه والأمور. أقول له طب يمكن كان ناي، يمكن ما كانش في حد، أنت مش لاقي حاجة عدلة تقولها؟ ده بيقول لك لو إيه بالنسبة للتكفير اللي هو التكفير، لو كان 1000 100 دليل 99 على تكفيره ودليل واحد على عدم التكفير يبقى نحسن به الظن ولا نكفره، يبقى يحمل تصريفه على المحمل الذي لا يكفر به ولا يفسق به. لأن المسلم إذا عقد له عقد الإسلام صارت له هذه الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها أو النقص منها إلا بما يكون متعلقا بواضح الشرع يحكم به أئمة الهدى. أخ يقول نسمع من فضلاتكم موعظة وتستقر في قلوبنا، لكن المشكلة كبيرة عند الخروج إلى الدنيا المخلطة تقع الغفلة والنسيان لهذه الموعظة، فما العمل؟ العمل قد ذكرناه أكثر من مرة ننبه عليه بعض المرات، وهو أنه لا يخرج المرء من المسجد إلا وحاول وجلس وتفكر وصلى بأن يفتح الله تعالى عليه بتلقي هذه المواعظ. يبقى العهد بقى اللي تعهده مع نفسك ان انت ما تخرجش من الجامعة. خرجت من الجامعة على هذا الحال هتنسى اول ما تخرج. انما لو جلست مع الله تعالى وصليت قضاء للحوائج ان يحفظ الله ليلتك وان يرزقك الفهم وان يعينك على المجاهدة وأن يشرح صدرك وأن يربط عليه وأن يصرف عنك المصائب والسيئات التي تقابله عند خروجك وتكسر من هذه الركعات التي تطلب بها من الله تعالى ذلك، عسى أن تبدأ سكة الحفظ مع الله تعالى، أن يحفظك سبحانه وتعالى

إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.